师傅。 قال وهو أربعة أنواع من الطهور يقسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى أربعة أنواع. وعموما هذا التقسيم لا يتابع ولا يوافق عليه المصنف، إذ أن ما ذكره فيه من الأدلة قد عارضه فيها غيره. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، لكن في رواية أخرى في المذهب أنه يرفع الحدث ويأثم، هو الماء المغصوب، يعني الماء المغصوب. واحد عايز يتوضا، سرق شوية ماء يتوضا بيهم، عايز يغتسل من الجنابة سرق شوية ماء يتوضا بيهم. قال: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. ليه قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ صحيح، أحسن، صحيح. ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه. ماء مغصوب مسروق، انتبهوا يا جماعة، لأن المسألة دي خلافية وتحتاجها في 36 باب من أبواب الفقه، من أول باب المياه لحد كتاب الشهادات والقضاء. الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، في مقابله رواية أخرى للحنابلة والظاهرية، بيقولوا إيه؟ هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ الآن لو أنك نهيت عن عمل ما ففعلته، هل هذا العمل فاسد بسبب النهي، أو أنه يصح ويأثم الفاعل بسبب النهي؟ الجمهور قالوا، طبعا عند الظاهرية ورواية الحنابلة، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد، يعني باطل. فقالوا: أي نهي يرتكبه العبد في العبادة فالعبادة إيه؟ باطلة. لكن الجمهور قالوا: لا، النهي يقتضي الفساد ولكن بقيود. ليه؟ بقيود. رحمك الله. تابعوا يا جماعة، الغيبة محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة في الإسلام بس، مش كده؟ تحرم على الصائم وغير الصائم. طيب الأكل والشرب محرم على الصائم ولا غير محرم؟ طيب لو كان وشرب هو صائم يبطل الصيام ولا لا يبطل؟ طيب لو اغتاب أحدا يبطل الصيام ولا لا يبطل؟ طيب الغيبة منهى عنها ولا لا؟ طيب والأكل والشرب منهى عنه في الصيام ولا لا؟ إذن عندنا نهيين: نهي أبطل العبادة ونهي لم يبطلها، مش كده؟ نعم، يأثم. عشان نقرر قاعدة تحفظها زي اسمك، لأنها ترد معاك في أكثر المسائل الفقهية. فعندنا منهيين، أحدهما أبطل والآخر لم يقتل كده. العلائي رحمه الله له كتاب اسمه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد، أصل فيه هذه المسألة وأبدع وذكر الأدلة بأن النهي إذا جاء منصبا على ذات الفعل، إذا جاء النهي منصبا على ذات الفعل أو شرطه أو ركنه أو وصفه الملازم فالعبادة باطلة. كتبته؟ إذا جاء النهي منصب على ذات الفعل أو شرطه أو ركنه أو وصفه الملازم فالعبادة، وإذا جاء منصبا على وصفه المجاور صحت العبادة وأكم الفاعل. هذا يريح صدرك في المسألة. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ عندك نهي، انتوا معايا يا جماعة مش معايا؟ انظر اين يقع النهي في العبادة، وقع في ناحية على الشرط الاول على الذات، ذات الشيء اللي هو ايه؟ جوهره، حقيقته، مش كده؟ لما اقول لك ذات الترابيزه دي يبقى ذاتها ايه؟ صحيح؟ اللي بتتركب منه حقيقة الشيء، مش كده؟ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. النهي هنا مصدق ايه؟ ذات الصلاة اللي هي وقوف وركوع وسجود وقعت وهو سكران، يبقى نحن مصاب في ايه؟ مش كده؟ تحريم الشرك النهي مصاب في ايه؟ على الذات. تحريم الظلم والكذب النهي مصاب في ايه؟ يبطل الفعل. معايا يا جماعة؟ شوف النهي واضح فيه. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، النهي واضح فيه على الشرط، طهارة شرط صحة للصلاة ولا لا؟ مش كده؟ فلو صلى بغير طهارة لأن النهي هنا مصاب فيه على الشرط صح، مش كده؟ على الركن المرأة لو تزوجت بدون ولي، بدون أيما امرأة نكحت بدون ولي ده نهي مش نهي، فنكاحها منصب في الركن مش كده؟ لأن الولي ركن من أركان عقد. طيب الوصف الملازم، وصف التحريم ملازم للعبادة من أولها لآخرها لا ينفك عنه. وصف التحريم ملازم للعبادة من أولها إلى آخرها لا ينفك عنه. في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، مش كده؟ صوم يوم العيد منهى عنه. النهي هنا منصب فيه فين الوصف؟ صحيح العيد وصف محرم في الصيام، فتلبس بالعبادة من بعد من أول صلاة الفجر إلى غروب الشمس وصف التحريم ملازم له من أول الصيام إلى انتهاء الصيام. بعد ما يأذن المغرب يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. ليه؟ لأن الوصف انفك عنه أصبح غير موجود. إمتى يلزم وصف التحريم؟ من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب يبقى هنا الوصف ملازم للعبادة من أولها لآخرها. الوصف المجاور العلماء بيعبروا عنه بقاعدة تسمى قاعدة انفكاك الجهة، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، بمعنى أن يكون النهي عام وليس خاص. عام يعني النهي عام في جميع العبادات وليس مختصا بهذه العبادة بعينها. فالغيبة محرمة عموما كده، لكن الأكل والشرب خاص في التحريم بالصيام مش كده؟ إذا جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، نعم النهي. فتحريم الوضوء بالماء المغصوب هل لأن الماء المغصوب غير طاهر لا يرفع الحدث، أم من أجل العدوان على مال الغير؟ صحيح. الجهة هنا مفكة ولا متحدة؟ مفكة. فالغصب محرم عموما كده، لكن لو قال صلى الله عليه وسلم لا تتوضأوا بالماء المغصوب وتوضأ به لقلنا الوضوء خاص بالعبادة. لسه ما صليتش يا جماعة؟ يا نعم ها نقوله ثاني، نقوله ثاني يعني طيب يعني ايه انفكاك الجهة؟ يعني جهة النهي ليست مختصة بعبادة بعينها، ولكنها تشمل كل العبادات. فمنقول مثلا الغيبة محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة للصائم ولغير الصائم، وفي الحج وخارج الحج كده، وفي الحل وفي الحرمة، في كل وقت الغيبة من نجدع بالمستكنة، المستكنة بالغيبة من نجدع به، كان على حكم الايه؟ العام مش كده؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتاب فقد أفطر اختلف الحكم النهي من العموم لعبادة خاصة بعينها. فلما يتوجه النهي لعبادة خاصة بعينها هينزل على واحد من خمسة مش كده؟ مع الذات أو الشرط أو الركن أو الوصف الملازم أو الوصف المجاور مش كده؟ فإن توجه لواحد من أربعة اللي احنا ذكرناها فالعبادة باطلة، النهي متوجه للذات أو الشرط أو الركن أو الوصف الملازم. إن توجه لواحد من أربعة في عبادة بعينها فالعبادة مش كده؟ لكن كان النهي عام لهذه العبادة وهذه العبادة وهذه جميع العبادات يصح الفعل ويأثم الفاعل، يصح الفعل ويأثم الفاعل. فإن كان النهي منصب على عبادة بعينها، بص وشوف النهي منصب على ايه فيه، لأن هنا إما يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان على حسب توجيه النهي. أما إن كان النهي موجه للعموم لكل العبادات فيصح الفعل ويأسى. رجل كان مراد وتاب وراح يحج، حج وجه، ويسألك حج ده صحيح ولا باطل؟ ها؟ ياخد ابن الحرام ليه؟ احسن والله بيعرفه ودفع من عرفة المزدلفة وبات هناك وصلى الفجر وقف المشعر الحرام ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع وسعى فعل جميع كحكم فقهي أركان الحج صحيح. لكن مسألة القبول أو عدم القبول إن الله لا يقبل إلا طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيب مسألة تانية. لكن كحكم فقهي يصح الحج ولا لا يصح؟ طيب هل وقوفه على عرفة ما الحرام؟ ليه علاقة بالمال الحرام؟ طوافه ليه علاقة بالمال الحرام؟ لا مش علاقة. يا أخي تمتممات الأعمال مش هي دي القاعدة نتكلم عنها دي ما طلعناش من دي دخلنا في قاعدة تانية. لا فذات الفعل إيه؟ استوفى الشروط والأركان فهو صحيح مش كده؟ المال الحرام منهي عن الحج بيه بس؟ ولا منهي عن الاكل والشرب به والنفقه به والسفر به والحج به؟ وصلت جهه الامر والوضوء والنهي. احسنت. فالغصب منهي عنه عموما لا ماء ولا مال ولا دار ولا كتاب ولا اي شيء يغصب منهي عنه كده. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء المغصوب يبطل الطهاره؟ لا. فاستدلال المصنف بحديث جابر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام يصح استدلاله ولا هذا دليل عام؟ ها؟ في رواية أخرى في المذهب أن الوضوء بالماء المغصوب يصح ويأثم الفعل. قال ماء يحكم استعماله ولا يرفع الحدث. لا يرفع الحدث يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر. حديث لا يكفي لا يكفي لما ذهب إليه المصنف. فليس يعني هل في حديث جابر عن ما يدل على ان الوضوء الماء المغصوب لا يصح به الطهاره؟ ولا يا اخي انت فهمت القاعده ما فهمتهاش؟ احنا قلناها ولا نقولها تاني؟ طيب فرق بين ان يكون النهي متوجه توجيها عام لجميع العبادات وبين انه يكون موجه لعباده بعينها. فإن كان متوجه لجميع العبادات فالعبادة صحيحة ويأثم الفاعل، وإن كان متوجه لعبادة بعينها فهي باطلة. صح ولا غلط؟ أحسن. مش بإطلاق متوجه لعبادة بعينها ننظر أين يقع المال، هل على الشرط ولا الذات ولا الركن والوصف المناجي او الوصف المجاب او الوصف المجاب. الأشاعرة والمعتزلة توسعوا في قاعدة فكرة الجهة فقالوا يجب على الذي يزني بامرأة ان يغض بصره عنها وهو يزني به. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الزنا منهي عنه. وقع في الأعجيب والإرسال البصر النظر للمرأة منهي عنه، وبناء على قاعدة انفكاك الجهة يجب عليه أن يغض بصره وهو يزنى، زي ما وقعوا فيه من المضحكات لما قالوا في مسألة السبب والمسبب فقالوا إن أعمى الأندلس يبصر بقة الصين. لغوا الأسباب مش هسمع أسباب، فجعلوا مع الله شريكا آخر في الكون. أعمى واقف في بلاد الأندلس يبص في بلاد الصين يشوف البعوض هناك مش عندهم سماء. لو فما خرج عما قلناه في قاعدة انفكاك الجهة بتوسع لا يصح. إذا الماء المغصوب عند المصنف لا تصح به طهارة والواجب طهارة على الرواية الأخرى في المنزل. نعم يأتي معنا صحيح أنه يصح الطهارة بالماء بالإناء المغصوب. واحد ترك حلة وتوضأ فيها حكم الوضوء إيه؟ ويأثر بسبب إيه؟ هو هناك صح الكلام ده كان الأصل إن هو أيضا إيه؟ نعم. قال وماء رقم 2 من الماء الطاهر على حسب الماء الطهور على تقسيم المؤلف. ماء يرفع حدث الأنثى. للرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة. في بداية الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، بمعنى الرجل توضأ وفاضل منه شوية مية لا يجوز للمرأة أنها تتوضأ بشوية الماء الفاضل من الرجل، وكذلك الرجل توضأ وفاضل منه شوية مية لا يجوز للمرأة أنها تتوضأ بفضل طهور الرجل شوية فاضل منه، وكذلك في الغسل اغتسل ساب شوية مية اغتسل ساب شوية مية. كان ده كان فين يا جماعة؟ لكن هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ. ومن حكم النسخ عند أهل العلم من حكم النسخ أن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده في أوقات ما يصلح لهم، ثم ينسخ هذا الحكم بحكم آخر لأن الحكم الأول كان يصلح لهم في ذاك الزمان ولا يصلح لهم في هذا الزمان. الخمر حرمت سنة كام؟ ها؟ 9. والنبي مات سنة كام؟ حرمت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الغناء حرم سنة كام؟ حرم في المرحلة المكية قبل الهجرة أصلا. ها؟ نعم شيل يا جماعة. فأحيانا الحكم يناسب الناس في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ووسعته. قومك لسه داخلين في الإسلام جديد مش كده؟ وقريش لما جاءت تبني الكعبة قال يا جماعة نبني الكعبة من أموالنا الحلال، أموال الغصب والربا والقتل والزنا وشرب الخمر، لا يجوز ان احنا ندخلها في بناء الكعبة. فلما بنوها من الاموال الحلال قصرت بهم النفقة، فلوس ما كفتش، فلوس حلال ما كفتش، يدلك ان هم كانوا عايشين في ايه؟ في عمل الحلال ما كفاش يشتروا به حجارة يبنوا به الكعبة. قصرت بهم النفقة ما كفتش، فين الجدار اللي هو يمة الحج جاء الحج جاء اليمن، بدل ما يجي مكانه كده جه داخل عن مكانه. خلاص اتفضل يا اخي. النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يهدم الايه البيت ويرجعه على قواعد إبراهيم. نعم. كان الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أدمه وأرجعه على قواعد إبراهيم، لكن جاء عبد الملك بن مروان وهدمه مرة أخرى وأرجعه كما بنته قريش. ولما استبانت له الحقيقة بعد مقتل ابن الزبير وأن ما فعله عبد الله كان هو الصحيح، كان عبد الملك قال لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أرجعوها كما كان، هدوه ورجعوا زي ما كان. فلما ظهرت له الحقيقة بعد ذلك سأل الإمام مالك، قال له طيب نهدوه تاني ونرجعوه زي ابن الزبير ما كان عمله؟ قال مالك لا، لئلا يتخذ الناس البيت ملعبا. يجي الملك الفلاني يقول طيب، وتم هدم البيت ومش عارف ايه في عهد الملك المفدى الفلاني الفلاني، وكل ملك يجي يحكم البلاد يهد البيت مش كده، او يجي واحد يقول طب يا جماعة انجلوا البيت من هوا تحطون هوا عشان فيه تحت بطرور انجلوه، ويصبح البيت ايه ملعبة لا بقبة المسلمين شعار المسلمين مش كده. فلما أفتاه مش خلاه ذكره، لما أفتاه مالك ترك البيت على نعم. فالأصلا بيقول لي عائشة لولا أن قومك حديث عهد ليش دخلين في الإسلام جديد، لو أنا هديت البيت ووسعته على قواعد إبراهيم كما كان حيقولوا لا مغش نبي، ده ادعى النبوة من أجل أن يأخذ شرف بناء البيت كده. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يموت يوسع البيت ولا لا يوسع؟ يوسع. ليه؟ لأن العلة التي كان يخاف منها عليه الصلاة والسلام بعد موته غير موجود، خلاص استتب الإيمان في قلوب الناس وفهموا المسألة، لكن في البداية ممكن يرتدوا على أعقابه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو، نحن بنغزو وجه واحد سرق من الغنيمة نقطع عوده؟ لا، لما نرجعه. نعم. ليه؟ لأن ده ممكن يجعله إنه يلحق بالعدو، ولا مش ممكن؟ ممكن كده. الله تبارك وتعالى يشرع لعباده في أزمنة معينة ما يصلح لهم، ثم ينسخ هذا الحكم بعد لأنه أصبح لا يصلح له. نسخ عند أهل العلم رفع حكم لآخر متأخر عنه، رفع حكم أو إزالة حكم بحكم آخر متأخر عنه. فكان في أول الإسلام لا يجوز الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة تتوضأ بفضل العلة. نعم أخي. طيب العلة على الراجح تعبدية. نعم. بعضهم أبدى بعض العلل لكنها يعني غير قوية. بعض العلل دي مثل إيه؟ قالوا العلة هي الفتنة. شوفوا يا جماعة، عشان الناس يجيكم تطلع المنابر وتخطب الجمعة وتتكلم في الناس تذكر الناس بمثل هذا الأمر. قالوا الفتنة. إيه هي الفتنة؟ قالوا أن المرأة بعد ما تتوضأ ريحتها بتبقى موجودة في المية، ورائحة الرجل بعد ما يتوضأ بتبقى موجودة في، فتقع المرأة في قلب الرجل أو الرجل في قلب المرأة بسبب الحديث عن قال المرأة، فدل على الأجنبية وغير الأجنبية. ألف لام. لكن هذه العلة معلولة غير مستقيمة، راجع ان هي علة تعبدية. تعبدية يعني نقول العلل اما معقولة المعنى او غير معقولة المعنى. العلل معقولة المعنى يعني ظهرت لنا منها العلة والحكمة. معقولة المعنى ظهر لنا منها العلة والحكمة. غير معقولة المعنى يعني لم تظهر لنا منها العلة والحكمة، والعلماء بيسموها تعبدية. تعبدية معقولة المعنى حرم الله الخمر للا ما تزل بالعقل مش كده، وتجعل الناس كالحيوانات مش كده. العلة هي معقولة المعنى يعني عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ عرفنا الحكمة والعلة من التحريم ولا لا؟ عرفنا. فالعلة اللي بنعرفوها تسمى ايه؟ يعني النصوص الشرعية اللي نزلت من السماء كلها على قسمين، نصوص شرعية قرآن وسنة كلها على ايه؟ قسم ظهرت لنا منه العلة وعرفناها نسموه ايه؟ معقول المعنى. وقسم لم تظهر منه الايه؟ العلة بيسموه غير معقول المعنى، يعني تعبدي، يعني تعبدك الله بالفعل والتسليم وانت مش عارف العلة. صلاة الظهر كم ركعة؟ طب ليه ما كانتش 3 أو 5؟ العلة تعبدي ما عرفوش. طواف بالبيت 7، ليه ما كانتش 6 أو 8؟ ايه الحكمة من 7؟ ما عرفوش مش كده؟ ايه الحكمة من جلد الزانية 80 جلدة؟ ها؟ تعبدي مش كده؟ الحكم معقول المعنى هو الذي يقاس عليه. ظهرت العلة مش كده؟ تقيس عليه، تشوف علته في نص آخر وتقيس عليه. لكن التعبدي اللي هو غير معقول المعنى لا يجوز القياس عليه. ليه؟ لأن العلة اللي أنت هتقيس عليها غير معروفة مش كده؟ تعبدي. فهمتوا معنى تعبدي ومعقول المعنى؟ لسه يا جماعة ولا وصلت؟ معقول المعنى هو الذي ظهرت لنا منه العلة والحكمة مش كده؟ غير معقول المعنى بيسموه تعبدي، يعني تعبدك الله بالتسليم، تسلم تقول سمعنا وأطعنا مش كده؟ السيد بيقول العبد هات كوباية مية وحط لي عليها طلاق وحط لي عليها مسك وحط لي عليها سكر وحط لي عليها كذا، ينفع أقول له ليه؟ ها؟ ليه؟ ولا ليه المهم ذات الفقار؟ ها؟ طب ما نقولوش ليه يا رب الظهر 4 ركعات؟ ما عليك إلا ليه؟ ففي علل أحكام شرعية عرفت العلل بتاعتها وحكمة منها، وفي أحكام شرعية تعبدية تعبدك الله فيها بالتسليم، سلم وتفعل. فهو وضوء الرجل بفضل طهور المرأة أو اغتسال الرجل وكذلك المرأة في أول الإسلام كان إيه؟ محرم. لكن هذا الحكم نسخ. إما إحنا بين أمرين، إما أن نقول بالنسخ وإما أن نقول بأن الكراهة كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. لما في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، اتفضل يا اخي، اغتسل بماء فضل من ميمونة، بماء فضل من ميمونة. نعم. ها؟ ولا يعني لا يجي معنا المستعمل، لا ده ما استعملش، ده فاضل منها غير مستعمل. نعم. يجي معنا الماء المستعمل. يعني بالظبط المرأة تتوضى مثلا اللي بتفضل يا اخي ماشي تفضل، لو حد يا جماعة اتأخر شوف عايز يروح روح. لو افترضنا ان المرأة تتوضى مثلا بضربة احتفال مية مثلا اتوضت بثلاثة وفضل منها لتر، او اتوضت باثنين وفضل منها اثنين. الاثنين دول هو اللي كان في اول الاسلام محرم استعمالهم ليه للرجل. اما الماء المستعمل، الماء المستعمل اللي هو استعمله، استعملته وتساقط من اعضائك، يعني انت بتتوضى من الحلة في الحلة كده. نعم، في رواية في السنن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ بماء فضل من غسل ميمونة، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت يعني يعني خد بالك انت نهيت عن وضوء الرجل بإيه، وأنا اغتسلت من الجنابة والماء بفضل إيه؟ فقال إن الماء تيجي مثلثة، لا يجنب ولا يجنب ولا لا يجنب ولا يجنب، لا اثنين بس. فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وفي رواية إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإما أن نقول بأن الحكم منسوخ، لأن قلت له إني قلت إيه؟ فالصحوة قال إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى نسخ. ها؟ نعم صحيح، لكن لا وفي حديث أخر، الماء طهور لا ينجسه شيء. ماشي كده يا جماعة؟ فإما أن نقول إن الكراهة هنا تنزيهية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نقل فعل نقل حكم التحريم من الكراهة، وده اللي بيتبناه الحافظ ابن حجر الفتح الباري، أو نقول إن الحكم منسوخ، أو نقول إن الحكم منسوخ. يعني كان الأولى إن الحنابلة كما خصصوا النهي بفضل طهور المرأة، طيب حديث السنن الأربعة نعم صلى الله عليه وسلم الرجل فضل المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، فلماذا لم يقول في الرجل كما قالوا في المرأة؟ يعني الآن شوف عندنا كم تخصيص وكم قيد، هل هذه القيود وردت في الحديث؟ يعني بصوا يا جماعة الكساء، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، طيب، وهو ما قالت به المرأة المكلفة، يعني يشترط، انتبهوا، يشترط في الماء الذي لا يجوز للرجل أن يتوضأ به بعد المرأة أن المرأة تخلو به. يعني إيه تخلو به؟ يعني تأخذ الحلة تخش بها تتوضأ من غير الرجل ما يشوف، فلو شافها وهي داخلة كده يجوز. فين القيد ده في الحديث؟ لا يا أخي، لا، لهم وجهة نظر. مين يخرج من الحديث اشتراط الخلوة؟ لا، وما خرجوا الخلوة منين؟ من زيادة وردت في السنن صحيحة وليغترف جميعا. نعم صلى الله عليه وسلم بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، وليغترف جميع، يعني لازم الاثنين ايه؟ فاستنبط الإمام أحمد منه بمفهوم المخالفة أن هي لو خلت خلج الماء وتوارت به دون أن يراها الرجل لا يجوز أن يتوضأ بعده، لن يخلت بإيه، لكن وليغترف الجميع، هل تدل على الخلوة؟ تدل على، لا تدل على الخلوة، مش كده؟ بدليل أن عائشة ونبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين والسنة، عائشة تقول كنت أغتسل من إناء واحد تختلف فيه كده؟ طيب يحتمل ان عائشه اللي بتضع يدها الاول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيذكر بوضع يده في الاناء قبل، مش كده؟ ودي يختلف ايه؟ جميل. فشرط الخلوه في الحديث لا دليل عليه. طيب لو دخل مع المراه صبي في سن التمييز خلت بالماء ولا لم تخلو به؟ ها؟ طب ايه الفرق؟ ما هو ده يعني برضه اشكال كاشكال على الحنابل، مش كده؟ طيب لو خلت المرأة بالتراب؟ بالتراب؟ نعم. اشكال يرد ايضا على الحنابل. لو دخلت بالتراب من غير ما يشوف وتبقى منها تراب، هل يجوز للرجل ان يتيمم به ولا لا يجوز؟ لا يا لا لا. ممكن تقول من غرائب المذهب او انفرادات المذهب. اما تنطع فلا يمكن، لا يمكن. هؤلاء ما قالوا قولا إلا ولهم فيه دليل. وإذا أحمد أحيانا تجد له خمس روايات كل رواية عليها قول من الصحابة، كل رواية عليها دليل من قول الصحابة. لكن هنا القيود اللي ذكروها ليس عليها دليل فيما جاء من الأحاديث بجميع الروايات، في دليل في ذلك. ولذلك فيرد عليهم أشياء، يرد عليهم أشياء تلزمهم بأن خلوة المرأة بالماء يصح بأن الرجل يتوضأ لفضله، كما لو خلت بمميز مثلا أو خلت بتراب. هذه من الإشكالات اللي ترد على الحديث. وليغتلف صحيح. وما ارتبطه من كلمة جميعا هي لو خلت به لا يجوز الرجل ان يتوضأ به. ها؟ الحديث منسوخ. الحديث منسوخ. ثم يرد عليهم الاشكالات لو خلت به ومعها صبي مميز. ويرد عليهم ايضا لو خلت بالتراب. مش كده؟ يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. ليه الخنثى؟ الخنثى ليه يا جماعة؟ الخنثى هو الذي لم يتبين أمره. الخنثى هو الذي لم يتبين أمره. عنده العضوين، عضوين، عضو الذكر وعضو الأنثى، لكن لا ندري أهو رجل أو امرأة. هو ذا الخنثى أو يسمون مخنث، لم تتبين حقيقة أمره. فهو بيقول الخنثى لو خلت بالماء يجوز للرجل إيه؟ يتوضأ بفضل طهورها. ليه؟ لأنها ليست امرأة وليست رجل. وهو ما خلت به المرأة المكلفة. طيب لو دخلت جاري غير مكلفة يجوز الرجل على مذهب الحنابلة أن يتوضأ بفضل طهورها، لأنها إيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والمرأة إذا أطلقت يغاض بها الحائض البالغة، مش كده؟ فإن المصنف هيقول بمفهوم مخالفة، فلو خلت به جارية دون البلوغ يجوز الرجل إنه إيه؟ لطهارة كاملة، غسل أو وضوء. لكن لو المرأة خلت بالماء وغسلت وشها وإيديها بس يجوز للرجل هو إيه؟ يتوضأ خفيفا، مش كده؟ عن حدث. كل هذه القيود لا دليل عليها، كل هذه القيود لا دليل عليها، بل يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لأن الحديث منسوخ او اغتسال مثلا بما فضل الميمونه. نعم نقل الحكم من التحريم الى كراهه التنزيه. قال لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. والحديث مضطرب مضطرب، لكن جاء فيه بعض الطرق القوية التي لا تكافئها بقية الطرق الضعيفة فهو صحيح، وإن كان معل بالاضطراب، لكن الاضطراب ينتفي إن وجد طريق قوي لا تكافئه بقية الطرق. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. وقال أحمد جماعة كرهوه يعني كرهوا الماء الذي قلت به المرأة سواء كان من الصحابة أو غيرهم. قال وخصصناه بالخلوة، نخص الماء الذي لا يجوز الرجل يتوضأ به بفضل طهور المرأة إذا خلت به المرأة من قال لقول عبد الله بن سرجس أو سرجس الاثنين ذا بعض توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه. عبد الله بن سرجس يقول الغلام والجارية اللي عنده توضأ أنت كده وهي توضأ إيه؟ لأن لو أنت الاثنين لأن لو هي خلت بالماء لا يجوز لك أنت أن تتوضأ إيه؟ به. نقول العبرة بما روى الراوي لا بما رأى. العبرة